الرحمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نبي الرحمة هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب من اليهود والنصارى عاشوا في ظله وتحت عهده آمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وأما من قاتل منهم المسلمين وقتلوه فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وأما الرحمة صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. وكان يقول: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. رآه أحد الأعراب وهو يقبل الحسن والحسين فقال له: تقبلون الصبيان؟ عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ فطيم يسمى أبا عمير، لديه عصفور مريض اسمه النغير، فكان رسول الله يلاطف الطفل الصغير ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يا يتيما علم الدنيا حنان الأبوين، وفقيرا علم الناس سخاء الراحتين. قد غمرت الكون نورا يتحدى الفرقدين، وحطمت الكفر والذل فدكا صنمين. حين آخيت بلالا بعلي أخوين. نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. ورد نبي الملحمة من طريق مسلم عند ابن أبي شيبة وغيره، وورد عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث حذيفة، وذكر فيه: ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم. والملحمة من التلاحم، وهو القتال والمضاربة والجراح. قال ابن القيم رحمه الله: هو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته والكفار لم يعهد مثلها قبله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. انتهى كلامه رضي الله عنه. إنه نبي الرحمة ونبي الملحمة، رحمة بلا ضعف وقوة بلا تعدي، فهو جهاد لحفظ الذمار وصيانة الدين، لا غدر فيه ولا فوضى. قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم، جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. علمتهم كل شيء يجهلون به حتى القتال وما فيه من الذمم. كم من غزاة للرسول كريمة فيها رضا للحق أو إعلاء، كانت لجند الله فيها شدة في إثرها للعالمين رخاء. ضربوا الضلالة ضربة ذابت بها، فعلى الجهالة والضلال عفاء. دعموا على الحرب السلام طالما حقنت دماء في الزمان دماء.